لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت أستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا معيونا إلا شفيته ولا مسحورا إلا فككت سحره ولا ميتا إلا رحمته ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته ولا ضالا إلا هديته ولا عاقا لوالديه إلا أصلحته ولا غائبا إلا رددته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يا لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على عدونا اللهم إنا نعوذك من اللهم إنا نسألك أن نكون من السعداء اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ونسألك اللهم النصر على الأعداء اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصلاتنا ودعاءنا وسائر أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله عز ربه لا إله إلا الله جل ملكه لا إله إلا الله لا إله إلا الله ليس في الوجود رب سواه ليس في الوجود رب سواه إلهنا وسيدنا إلهنا وخالقنا يا رب الأرباب يا مجيب دعاء السائلين يا غاية رغبتنا ويا منتهى شكوانا يا الله يا الله يا الله حرم وجوهنا على نارك اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار يا أكرم الأكرمين استجب دعاءنا ورجاءنا ما